الإمام البارك وقوله في النحو يا جاي كفعل الخادرات الدراهم الخادرات الأسود يقال أسود خادر لأنه هنا مارد به النساء ورد بنا أن الأسود إذا كان شديد السواد يقال له خادر كان الأجمد له خدر طيب ومعناه أنهم لا يديرون كالأسود التي لا تدير عن فراشها كالأسود التي لا تدير نعم لا تدبر عن فراشها لا تدبر عن فرائسها لا تدبر عن فرائسها التي لا تدبر عن فرائسها عن فرائسها يعني عن الشيء الذي يصيده ويورده إلا يقول هذا الأسد عنده يعني إذا قلت إذا الإنسان مشى ولا آذاه ما يأذيه بل يرخي رأسه ويمشي يعني على أنه يسالم مع المسالم ويضارب مع المضارب لا يضارب إلا من يريد مضاربته والله أعلم. فمعناه أنهم لا يدبرون كالأسود التي لا تدبر عن فراشها لأن يعني لا لا لا لا لا لا تأخذ عن لا لا تميل عن فراشها لأنها قد ضربت بها ودربت عليها ودربة القدرة يقال درب يدرب ورفع الدرائب لأنها ورفع الدرائب لأنها بدل من الضمير في يديرون اللي هي سيدي الضرائب. قال والإجماع منعقد على أن طائفة الإمام طائفة عدل الإمام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وضده الذي قام في وجهه فحاربه نعم ليس على عدل والأخرى طائفة بغي ومعلوم أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان الإمام وروى مسلم في صحيحه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد إلى آخره عن شعبة عن أبي سلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري أصحاب بعضهم قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حين جعل يحفر الخندق يعني قبل الوقعة التي مع سيدنا علي قال الرسول حي عليه الصلاة والسلام في عند حفر الخندق نعم وقال كذلك قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام يعني يخبر عن الغيب يخبر عن الشيء الذي سيحدث نعم طيب جعل يحفر الخندق جعل يمسح رأسه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول طوس بن سمية أتقتلك فئة باغية وخرج أيضا حزب المسعود رضي الله وإسحاق بن منصور ومحمد بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا أخبرنا النضر بن سميل عن شعبة عن أبي سلامة بهذا الإسناد نحو غير أن الحديث النضر قال أخبرنا من هو خير مني أبو قتادة وله طرق غير هذا في صحيح مسلم نعم وقال عمار إلى آخره في كتاب الاستيعاب له في ترجمة عمار وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل عمار الفئة الباغية وهو من أصح الأحاديث وقال فقهاء الإسلام فيما حكاه الإمام عبد القادر في كتابه الإمامة من تعريفه وأجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين إلى أن عليا مصيب نعم في قتاله لأهل صفين كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل، وقالوا أيضا لأن الذين قاتلوا نعم بغاة ظالمون له، ولكن لا يجوز تكفيرهم لبغيهم، وما جرى بين الصحابة نسقطوا عنه أجر الاجتهاد نثبتوا نعم من اتدخل من اتدخل بهم أولئك أمة أعلى مننا فنحن لا نتدخل فيهم. وقال الإمام أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه الفرق من تأليفه في شأن القصة عقيدة أهل السنة، وأجمعوا أن عليا رضي الله تعالى عنه كان مصيبا في قتاله لأهل صفين كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل، أصحاب الجمل الذي كانت لقب عليه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، والرسول أخبرها على أن القرية التي تسمى حوهب مدري حوهب وكذا يخرج كلاب ويغشون على جمل السيدة عائشة، وحصل ذلك. فلما علمت بذلك رجعت للمدينة، وسيدنا علي رضي الله تعالى رجعها مكرمة، والتي كانت ضده من الجماعة الذين كانوا ضده، كأن رأت على أنه إذا باجتهادها على أنه فيه ظلم، لكن ظهر على أنه ليس فيه ظلم، وتحقق بقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن تهجم وتهوغي عليك كلاب المحل هذا إلى آخره. فلما ظهرت هذه وعلمت أن هذا المحل الذي هوغ عليه الكلاب هو المحل الذي قال فيه الرسول رجعت. نعم. وقالوا أيضا بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له، ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم. وقال الإمام أبو منصور التيمي البغدادي في كتابه الفرق في بيان عقيدة أهل السنة، وأجمعوا أن عليا كان مصيبا في قتال أهل الجمل، أعني طلحة والزبير وعائشة بالبصرة، وأهل صفين أعني معاوية وعسكر. طيب. وقال الإمام أبو المعالي في كتاب الإرشاد فصل، علي رضي الله تعالى عنه كان إماما حقا في توليته، وقاتلوه بغاة وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير بالاجتهاد، وأن أقواه نعم طيب بعدين قال فهو آخر فصل ختم فيه كتابه، وحسبكم بقول سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين وإمام المتقين لعمار رضي الله عنه تقتلك الفئة الباغية، وهو من أثبت الأحاديث كما تقدم. ولما لم يقدر معاوية على إنكاره لثبوته عنده قال إنما قتلوا من أخرجوا، حول القضية قال من أخرجوا قال لا يقاتل من جابوا عسكري علي فأنت الذي أسببت في قتل كان ما جبت مع أن الكلام ليس بظاهرة إنما من أخرجوا، ولو كان حديثا فيه أنا الليلة هذه لقيت على أن الشيخ هذا يقول أن معاوية الذي قال كنت أسمع أنه كان يقال ما أعرف من هو ليه، لكن يقول الشيخ هذا يقول أن معاوية على إنكاره لثبوته عنده قال إن قتله من أخرجه ولو كان حديثا به فقل لرده معاوية وأنكره وأكذب ناقله وزوره. وقد أجاب علي رضي الله تعالى عنه عن قول معاوية بأن قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قتل حمزة حين أخرجه، وهذا من علي رضي الله تعالى عنه إلزام. قال سيدنا الرسول لمن أخرج سيدنا معاوية إلى أحد هو سبب في قتله. طيب إلزام لا جواب عنه. نعم. وحجته لا اعتراض عليها. قال الإمام الحافظ أبو الخطاب بن زحية ثم عليه من عباد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. القول في الجدات إلى أن قال. القول في الجدات. فين؟ في الجدات. الموضوع الجدات. فين؟ وأما إذا اختلف نصب الجدتين أو الجدات في الدرج والجد. الجدات الجدات للميت أربعة. جدتان من جهة أمي، جدتان من جهة أبيه، لكن الوارثات ثلاثة، الاثنين الذي من جهة الأب والجدة الذي من جهة الأم التي تدري بالنساء. جدة أم جدة أم جدة أم جدة. وأما الذي من جهة الأب أم أبي أمك، أم أبي الميت لا ترث ولا هو يرث الجد. نعم، لأنه وهي لا ترث لأنها أدلت بغير وارث. الجدة لابد أن تدلي من جهة الأم بالنساء، وإذا أدلت جدة أم أبي الأم فهذه لا ترث. لا الميت يرث جده من جهة أمه، ولا الجد من جهة الأم يرث الميت. الجدتين من جهة الأب يرثون لأنهم من من من من من من من من من الورثة ذوات الظهر أصحاب الظهر. وأما من جهة الأم لا يرث إلا الجدة التي تدري بالأم، وأما الجدة التي تدري بالجد فلا ترث، لأن الجد من جهة الأم من جهة أم الميت لا يرثه، والميت لا يرث الجدة من جهة الإيه من جد أم أبي أمك أنت لا ترثه وهو لا يرثه. نعم. طيب. وأما إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة بأن كان بعضهن أقرب من بعض إلى الميت، كما إذا كانت جدة قربى لأم وجدة بعدى لأب كأم أم وأم أم الأب، فالقربى للأم تحجب البعدى للأب وتأخذه السدس وحدها. وإلى هذا أشار في الرهبية بقوله وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسا سلبت. وأما إذا كانت بالعكس بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم كأم الأب وأم أم الأم، ففيها قولان منصوصان للشافعي رحمه الله تعالى. يعني القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، فعند الشافعي ترث البعيدة من الأم مع القريبة معهم لا تحجبها، لأن الحديث جاء في الجدة من جهة الأم، فعندهم الجدة البعيدة من جهة الأم ترث مع القريبة من والقريبة لا تحجبها. نعم. أصحهما لا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب. لا تسقط. نعم. فليشتركان في السدس لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن أصالة الجدة من جهة الإيه من جهة الأم. نعم. يعجز قربها. نعم. لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع السادة المالكية. والقول الثاني وهو سقوطها بالقربى من جهة الأب، وبه قطع السادة الحنفية. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وإن تكن في العكس فالقولان في قدب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. قوله والجد أيضا أي الذي أدلت به كأم أبي الأب، وإن علت فإنها لا ترث مع وجود أبي الأب لأنها تدلي به. قوله والقاعدة إلى آخره يستثنى منها أولاد الأم فإنها يدلون إلى الميت بالأم فإنهم يدلون إلى الميت بالأم ويرثون معها من الميت ولا تحجبهم وهذا أحد الأمور الخمسة التي يخالف فيها أولاد الأم غيرهم من الأمور الخمسة التي يخالف فيها أولاد الأم غيرهم من الوارثين وقدمت في أحوال أولاد الأم المراد بهم الإخوة من الأم أولاد الأم أولاد أم الميت المراد بهم الإخوة من أمه الإخوة من أمه لأن الإخوة ثلاثة أقسام أشقاء وإخوة من الأب وإخوة من الأم نعم. وأقواهم الأخ من الأم فلو مات إنسان وترك أخا شقيقا وأخا من أبيه وأخا من أمه الأخ الشقيق يحجبه ليه لأنه أقوى من جهتين أقوى بالقرابة من جهتين من جهة الأبي ومن جهة الأم نعم طيب. قوله أو أكثر أي إلى أربع بدخول الغاية ولا يتصور الزيادة إلى يا سيدي قوله أو أكثر أي إلى أربع بدخول إلى الغاية بدخول الغاية إيش معنى دخول الغاية يعني أن لفظ أربعين يدخل لفظ أربعين يدخل يعني يدخل بالعدد مو 39 ندر 40 39 لا مع دخول الغاية الغاية لأن إلى تفيد الانتهاء جئت من البيت إلى المسجد جئت من البيت إلى المسجد يعني ما دخلتم برا عند الباب لكن لما تقول جئت من البيت حتى المسجد يعني أنك دخلت حتى تفيد الانتهاء وإلى تفيد إلى تفيد الانتهاء وحتى تفيد الغاية نعم قوله أو أكثر أي إلى أربعين بدخول الغاية ولا يتصور دخول الغاية يعني دخول أربعين دا 39 نعم ولا يتصور الزيادة أي منتهيا في الكثرة إلى أربعين في الحر وأما في العبد فإلى اثنتين فقط بدخول الغاية ولا يتصور الزيادة على الأربعة في الإرث وقيل يتصور ذلك فيما لو أسلم الكافر على أكثر من أربعين وقيل يتصور ذلك فيما لو أسلم الكافر على أكثر من أربعين وأسلمنا معه أو في العدة ومات الزوج قبل الاختيار قاله شيخ الإسلام انتهى باجوري قوله الأولى الربع إلى آخره أي لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولما كان الولد ولهن لأزواجكم لهن الربع إن لم يكن لكم أيها الأزواج ولد إذا كان الزوج ما عنده ولد وزوجته ماتت وهو مات نعم فلها الربع ليه لأن الزوجة لم يكن عنده ذرية لأن الزوجة الرجل ما عنده ذرية فتأخذ مرأته كم الربع مما إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن تنتقل من الربع إلى الثمن نعم ولما كان الولد لا يشمل ولد الابن حقيقة بل مجازا على الأشهر كما عليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى صرح المصنف بولد الابن بقوله وولد الابن إلى آخره كما يعني لما قال الولد كأنه واحد يقول للشيخ ليش ابن الابن ليش ما ذكرته مع أنه يدخل في الولد قال لا ما يدخل في الولد الولد فوق لو كان في ابن وابن ابن مات إنسان عن ابنه وعن ابن ابنه الذي مات في حياته هل ابن الابن يرث مع الابن لا يرث نعم طيب كما صرح به صاحب الرهبية في قوله وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد قوله أو من غيرها أي سواء كان الولد من الزوجة التي خلفها أو من غيرها يعني سواء كان الولد الذي مات هذا الرجل نعم من هذه المرأة الموجودة عنده حينما مات، أو كان من مرأة أخرى ولو من سرية. مات زيد عن ابن له من جارية سرية وعن زوجة، ماذا نعطي الزوجة؟ أعطيها الثمن لأن هذا ولده، سواء كان منها أو من زوجة أخرى أو كان من سرية. نعم، أي سواء كان الولد من الزوجة التي خلفها أو من غيرها كزوجة أخرى لا من زنا. أي سواء كان الولد من الزوجة التي خلفها أو من غيرها كزوجة أخرى لا من زنا، لأنه ليس منسوبا إلى الميت حينئذ. قوله الثانية الثمن لها أي للزوجة، وقوله واحدة أو أكثر أي أن الثمن يكون للواحدة إذا انفردت، وكذلك للأكثر. لو مات الزوج عن أربع زوجات إيش يأخذنا؟ الثمن ينقسم بينهم، في كل واحدة منهم تأخذ واحد إلا ربع، واحد إلا ربع من الثمن. نعم طيب. وقوله مع من ذكر إلى آخره أي في أخذها الربع، ودليل أخذها الثمن قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. قوله واعلم هذه كلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها، وقد تقدم الكلام عليها. قوله تطلق الزوج على الذكر والأنثى كما في قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني بيتكلم على كلمة زوج. زوج في القرآن بكلام العربية يطلق على المرأة يقول لها زوج، ويطلق على الرجل يقول له زوج. ويا آدم اسكن أنت وزوجك، من زوجك؟ من زوجه؟ حواء. آدم حواء. لكن الشافعي رحمه الله تعالى في علم الفرائض قال نجعل التاء حتى الواحد يفهم الفرق، زوجة. نجعل التاء للتفرقة، نجعل التاء للتفرقة حتى الذي يريد أن يعمل القسمة يعرف على أن الوارث زوجة، الوارث يزيدي زوجة. نعم. قوله الأول النصف للزوج عند فقد الولد أي واحدا كان أو أكثر، سواء كان منه أو من غيره ولو من زنا، لأنه ينسب إليها. ينتبه الشيخ، ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه ولو كان هو خلق من منيه لأنه زنا، ولا يثبت الولد إلا بكونه شرعا خرج بعد العقد، بعد العقد. وأما إذا زنى إنسان بامرأة والولد هذا لا ينسب إليه، لا ينسب إليه لأنه لم يكن بعقد صحيح يطلبه الشارع، زوجتك وانكحتك إلى آخره. فولد الزنا من الرجل لا يحجب المرأة من الربع إلى الثمن. وأما بالعكس، هل يحجب الزوجة من النصف إلى الربع؟ نعم، لأن ولد الزنا ينسب إلى الأم. من فين خرج؟ من فين خرج؟ خرج من فين؟ الأم. ما هذا ولدك من الزنا؟ صلى الله عليه وسلم. طيب، فولد الزنا من جهة الأم، من جهة الأم لا يحجبها من الربع إلى الثمن. إذا كان الزاني هو الأب، وأما إذا كان ولد الزنا من الزوجة فيحجبها. نعم. ودليل أخذه النصف قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أي ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم، أي ولكل زوج نصف ما تركت زوجته، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، وهي تقتضي القسمة على الآحاد. وقوله تعالى إن لم يكن لهن أي للأزواج بمعنى الزوجات، وقوله أو ولد الابن أي وعند فقد ولد الابن قياسا على الابن إجماعا كما تقدم. تنبيه: الذي يمكن اجتماعه من أصحاب النسب الزوج والأخت الشقيقة أو التي من الأب. انتهى باجوري. قوله: الثانية الربع له أي الزوج. وقوله: عند وجود من ذكر أي في أخذه النسب من الولد أو ولد الابن منه أو من غيره، لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إن كان لهن للزوجات ولد فلكم أيها الأزواج الربع. وولد الابن كالابن كما مر. وولد الابن يكون حكم الابن، حكم الابن. مات الزوج وترك زوجته وعنده ابن ابن، ابن ابن مو ابن ابن ابن، هل ماذا تأخذ معه؟ تأخذ ثمن لأن ابن الابن ابن. نعم. وولد الابن كالابن كما مر. وخرج به ولد البنت. خرج به ولد البنت. ولد البنت لا ينسب إلى الايه، لا ينسب إلى الميت. لأن ولد بنت من عائلة أخرى، من عائلة أخرى. نعم. وجعل للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها، لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب، فكان معها كالابن مع البنت. قوله: الأولى السدس له أي للأبي، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان الميت ولد سواء كان ذكر أو كان أنثى، لأن كلمة الولد يشمل الذكر يعني المولود، يعني المولود لما إنسان يجيد ولد ونجي نبغى نبارك له، إيش نقول له؟ بارك ما مولودك، ما مولودك، يعني ذكر ولا أنثى. صار كلمة ولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى. هذاك الذي سئل واختبرهم الخليفة فقال له: بين لي يا طويل العمر ما هو الولد، أذكر أو أنثى؟ أذكر أو أنثى. نعم. وقوله: لا مع التعصيب أي أن الأب إذا كان مع الابن أو ابن الابن فلا شيء له غير السدس. إذا مات إنسان وترك ابنا وترك أبا ماذا نعطي الأب؟ السدس. ما نعطي له المال كله، لأن الابن أولى منه، لأن الابن ابن الميت أولى من الأب، لأنه جزء من الميت، فنعطي الأب السدس ونعطي الباقي الخمس الأسداس للمن؟ للابن. وإذا جاءت معه بنت، مات إنسان عن بنته وعن أبيه، نعطي البنت النصف ونعطي الأب السدس، وإن بقي شيء نرده على الأبي، نرده يصير يرث مع البنت بالفرض والتعصيب. بالفرض نعطي له واحد سدس، هذا فرض، ونعطي له اثنين الباقية تعصيب. نعم، تعصيبا. طيب. لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة في الإرث بالتعصيب، وليس للأب إلا السدس فرضا وللابن الباقي. وقوله: الثانية السدس مع التعصيب إلى آخره. أما أخذه السدس فللآية المتقدمة، وأما التعصيب فلقوله صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها. الحقوا الفرائض، أعطوا الفرائض كل واحد حقه، وما بقي فلأولى رجل ذكر، لأن جميع الوارثون من الرجال كلهم عصبة إلا اثنين، من هم؟ الزوج والأخ من الأم. الزوج لا يكون عصبة، والأخ من الأم كذلك لا يكون عصبة للميت. ولو مات عن أخيه من أمه يأخذ الفرض، إن كان واحد أو السدس، وإن كان أكثر من ذلك فهم الثلث، ولا يكون عصبة، لأنه ليس من الظهر بل من البطن، القرابة من البطن، وقرابة البطن لا تكون عصبة. نعم. وأما التعصيب فلقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولم يكن هناك أولى من الأب إلا جهة الأبوة مقدمة على من دونها من الجهات. وقد علمت جهات العصوبة كما سبق أولا والله أعلم. قوله واحدة كانت أي البنت أو البنت الابن أو أكثر، أي لا فرق بين الواحدة والمتعددة في أحد الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. قوله الثالثة التعصيب فقط، وهو أي التعصيب مستر، أي التعصيب مستر عصب بالتعصب بالتشديد. مات ابنه عن زوجته وعن وعن وعن وعن, وعن أبيه. مات شخص عن زوجته وعن أبيه، ماذا نعطي الزوجة؟ الربع ما في ذرية، والباقي يكون لمن؟ للأب. نعم. طيب. وهو أي التعصيب مستر عصب بالتشديد، يعصب بضم أوله وتشديد ثالثه تعصيبا وهو عاصب، ويجمع العاصب على عصبه ويسمى بالعاصب الواحد وغيره. والعصبة لغة قرابة الرجل لأبيه، سموا بها لأنهم عصبوا به. العصبة قرابة الميت لأبيه، قرابة الميت لأبيه لا من أمه، لأن الذي يثبت النسب الأب. أنت تنتسب لأبيك ولا لأبي أمك؟ لأب. نعم. والعصبة لغة قرابة الرجل لأبيه، سموا بها لأنه